بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الحيض، وذكر أحاديث منها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه فيما يتعلق بمعاملة الحائض ومخالطتها ومضاجعتها، ذكر فيه أن اليهود كانوا يعتزلون الحائض ولا يؤكلونها، فتكون في معزل عنهم حتى ينتهي حيضها، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أنكم تعاملونها كحالتها وهي غير حائض، إلا أنكم لا تنكحوهن، أما مضاجعتهن ومخالطتهن وملامستهن ومعاملتهن في المعاملات المختلفة فإن ذلك لكم، وإنما تمنعون من النكاح فقط ومن الوطء في الفرج فقط، أما ما عدا ذلك فإنه سائغ لكم. وقد وقيل إن النصارى في مقابل اليهود، وذلك أنهم يجامعونهن في الحيض، فأولئك في طرف وهؤلاء في طرف، والمسلمون في الوسط اليهود يمتنعون من مخالطتها ومؤكلتها، والنصارى يجامعونها، والمسلمون وسط بين الإفراط والتفريط، فإنهم يخالطونها ويضاجعونها ويلامسونها ويفعلون معها كل شيء كانوا يفعلونه معها في حال طهرها، إلا أنهم لا يجامعونها ولا يحصل الجماع منهم لها. هذا هو طريقة الوسط والمنهج الوسط الذي كان عليه أهل الإسلام للتوسط بين الإفراط والتفريط فيما يتعلق بمعاملة النساء، معاملة النساء الحيض. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر، فيأمرها فتتزر، قالت: فيباشرني فيباشرني وأنا حائض. وهذا يدل على أن المرأة أن مضاجعتها وملامستها والاستمتاع بها في غير الفرج، يعني هذا هو المطلوب، والاحتياط في كون المرأة تكون عليها إزار، يعني حتى لا يحصل الوقوع يعني في الشيء المحذور، ولكنه يجوز استمتاع بها في غير الإزار للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا يدل على أيضا جواز ما كان داخل الإزار من السرة إلى الركبة. وأما وما جاء في هذا الحديث يعني فيه الاحتياط، يعني يكون الإنسان يعني تكون متزرة فيستمتع بها في غير فيما فوق الإزار، ولكن الجواز جائز يعني ما دون الإزار أو ما تحت الإزار، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. ثم ذكر هذا الحديث في كفارة اتيان المرأة وهي حائض وأنه يكون دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصفه كفارة لحصول الجماع. الجماع لا يجوز وهو حرام، والواجب هو اعتزال النساء في المحيض كما ذكره الله عز وجل، ومن حصل منه ذلك فقد ارتكب أمرا محرما وعليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه، عليه التصدق بدينار أو نصفه. فهذا يدل على أولا منع، يدل على منع اتيان الحائض، وأنه إن أتى فكفارة ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان في أول الحيض يعني يتصدق بدينار، وإذا كان في آخره يتصدق بنصف دينار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث الطويل، وهي أن أن أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد وذهب إلى النساء ووعظهن ووعظهن وذكرهن وقال: تصدقن يا معشر النساء، وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين بسبب ذي العقل منكن. يعني سألنه قال: وما كيف يكون ذلك فيما يتعلق بنقصان العقل والدين؟ فقال: أما نقصان عقلها فإن شهادتها بشهادتي فإنها على نصف من الرجل، لأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان دينها فإنها إذا حاضت لا تصلي، فإنها إذا حاضت لا تصلي. ومن المعلوم أن هذا ليس منها، وإنما هذا بأمر الشارع وبالتشريع الذي جاء من الله عز وجل، ولكن أن الذي يحصل منه الاستمرار في العبادة ولا يحصل منه الامتناع منها لا شك أنه أكمل ولا شك أنه أفضل. ولهذا قال: أليس إذا حاضت، أليس إذا حاضت المرأة لا تصلي؟ يعني فهذا هو نقصان دينها. ومن المعلوم أن هذا ليس إليها، يعني الحيض ليس بيدها، ولكن فرق بين من يكون متمكنا من العبادة وبين من يكون غير متمكن منها، فهذا أكمل من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حيضها وهي محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أخبرها بأنها تفعل كل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهذا يدلنا على أن الحائض كما أنه ليس لها أن تصلي، فكذلك ليس لها كما أنه ليس لها أن تصلي في حال حيضها، فكذلك أيضا ليس لها أن تطوف بالبيت في حال حيضها. وأما سائر أعمال الحج فإنها تقوم بها، فإن أنها تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبقى في منى وترمي الجمار، وكل أفعال الحاج تفعلها. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالسعي، إذا كان جاء الحيض بعد الطواف فإن لها أن تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لها أن الحيض الذي حصل لها في حال إحرامها أنه لا يمنعها من أي شيء من أعمال الحج، وإنما يمنعها من الطواف فقط، يمنعها من الطواف فقط، أما بقية الأعمال فإنها تفعلها كما يفعلها الحجاج، لأنه لا يشترط لها الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لامرأته، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار. قال ما فوق الإزار، أي أنه يستمتع بها في خارج الإزار، يعني ما بعد ما فوق الإزار. والحديث أورده والحديث يعني عزاه إلى أبي داود وقال أنه بإسناد ضعيف، وذلك أن في يعني فيه يعني ضعف في بعض رجاله، وسعد بن عبد الله، وكذلك أيضا في السماع من الراوي عن معاذ يعني في سماعه منه كلام. ولكن هذا الحديث مطابق للحديث السابق الذي قال قول عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فإذا معناه صحيح ومطابق للحديث الصحيح السابق المتقدم، وإن كان في إسناده ضعف فإن ذلك الحديث الصحيح يدل على ما دل عليه، لأن حديث معاذ هنا يقول ما فوق الإزار، وهناك يقول كان يأمرني، تقول عائشة كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض، فإذا معناه صحيح وهو معنى ذلك الحديث السابق. وكان ينبغي أن يجعل هذا الحديث مع ذاك، وأن يكون معه وبعده مباشرة، لأن معناهما واحد. داود ضعفه بقوله ليس هو بالقوي، لكن في إسناده رجل فيه، وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش. نعم سعيد، سعيد سعيد، وفي بقية وروى بالعنعنة وفوق بعض، وفيه كذلك رواية عبد الرحمن بن عائد عن معاذ. قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة، فإن كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالة. يعني قال الشيخ الألباني فيه ثلاث علل، لكن معناه صحيح، وحديث عائشة المتقدم هو بمعناه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالنفاس، والنفاس هو يعني ما يحصل من خروج الدم من المرأة يعني بسبب الولادة، فإن حكمه حكم الحيض، وتعامل النفساء معاملة الحائض، بمعنى أنها لا تصوم ولا تصلي، ولكنها تقضي كما أن الحائض تقضي الصوم، فإن الحائض كذلك تقضي الصوم، فإن النفساء يعني فيها في حال نفاسها إنها حكمها حكم الحائض في أحكامها، وإلا أن الحيض يعني النفاس ينتهي بال40، يعني ما كان نهايته 40 وما زاد على ذلك فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام. وفي ذلك خلاف لبعض أهل العلم. هذا الحديث كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، يعني بعد نفاسها يعني بعد ولادتها وحصول خروج الدم بسبب الولادة، لكن هذه المدة إن طهرت فيها فإنها تعتبر طاهرة، إن انقطع عنها الدم في هذه المدة تعتبر طاهرة، وإذا عاد الدم في 40 فإنها تعود إلى الجلوس، فإنها تعود إلى الجلوس. وأما إذا انقطع فمدة الانقطاع في حدود 40 يعتبر طهرا تصلي فيه وتصوم ويجامعها زوجها وإذا عاد الدم إليها فإنها تعود إلى الجلوس. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم وفي لفظ له أنه لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس، يعني مثل ما هو الحال في الحائض. هذا بيان لأكثره، فما هو أقله؟ ليس له أقل أبدا، لو يعني لو صار يعني ساعة أو أقل أو أكثر فإنه يعني يعتبر، وإذا طهرت بعد نفاسها بزمن يسير يعني ولو ساعة أو أكثر فإنها تعتبر طاهرة. كذلك الحيض، هل له أكثر وأقل أو مثل النفاس لا أقل له؟ الحيض يعني يعني ليس له أقل وليس له أكثر، يعني أنها إذا كانت المرأة اعتادت أن يكون يعني شيئا يسيرا يوما أو أقل أو أكثر فإن ذلك يعتبر حيضا، ومنهم من يحدده بيوم وليلة في البداية وبخمسة عشر في النهاية. الدم الذي يخرج بعد السقط هل هو نفاس؟ إذا كان قد وضع وهو على صورة إنسان ومخلق فهو نفاس، وإن كان غير مخلق فهو دم فساد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. ثم قال: كتاب الصلاة. لما ذكر الشرط أو الأحاديث المتعلقة بالشرط الذي لا بد منه للصلاة وأن يكون متقدما عليها وهو الطهارة، ذكر بعد ذلك المشروط، فإن الصلاة يعني شرعت لها الطهارة، ولا يقبل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذن الصلاة لا بد فيها من الطهارة، ولهذا قدمت الطهارة على الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فقدم الشرط على المشروط. ولما فرغ من الشرط الذي هو الطهارة وما يتعلق به من أحكام، شرع بالمشروط الذي الطهارة هي شرط له، فذكر الأحكام المتعلقة بها فقال: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة الشرعية هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هي أقوال وأفعال، أقوال كقراءة الفاتحة والدعاء في الركوع والسجود وفي التشهد والتكبير وما إلى ذلك، هذه أقوال. وأفعال التي هي القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، كل هذه أفعال، فهي أقوال وأفعال مخصوصة معينة محددة، مبتدأة بالتكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم الذي يكون به الخروج من الصلاة. وسبق أن عرفنا أن المعنى اللغوي أو المعاني اللغوية تكون واسعة، والمعاني الشرعية تكون خاصة، وهذا الذي في ما يتعلق بالصلاة ليس من هذا القبيل، لأنه الصلاة بمعنى الدعاء، والصلاة مشتملة على أقوال وأفعال منها الدعاء. يعني فالصلاة في المعنى الشرعي يعني يعتبر عاما، يدخل فيه الدعاء وغير الدعاء. والصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم. ثم ذكر باب المواقيت. والمواقيت هي الأزمان التي تحدد فيها أو يتابع الصلوات فيها، لأن المقصود بالمواقيت جمع ميقات، وهو الوقت الذي أو الأوقات التي تؤدى بها الصلوات، التي تؤدى بها الصلوات، لأن الصلاة لا تؤدى في غير أوقاتها. لو فعلت قبل وقتها كما لو صلى الظهر قبل الزوال فإن الصلاة غير صحيحة لأنها ما جعلت في الوقت. فإذن لابد أن تكون الصلوات في أوقاتها. ثم ذكر أحاديث تتعلق بأوقات الصلوات الخمس، وبدأ في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث شامل ويعني مستوعب للأوقات كلها، مستوعب للأوقات كلها. فقال بدأ بالظهر، بدأ بالظهر، وذلك أن الظهر هي أول صلاة صليت بعد فرضها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض عليه الصلوات الخمس، ولما نزل من السماء جاءه جبريل عند صلاة الظهر وأمه بصلاة الظهر وصلاها في أول وقتها، ثم صلى الأوقات كلها إلى الفجر في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى الصلاة في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين، الصلاة بين هذين الوقتين. فبدأ بالصلاة فيما يتعلق بالمواقيت. وذكر حديث عبد الله بن عمر المشتمل عليها، وحديث عبد الله بن عمر كما قلت مشتمل على مواقيت الصلاة الخمس. قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني إذا زالت الشمس، يعني بأن كانت من جهة الشرق والظل إلى جهة الغرب، ثم صارت على الرؤوس ثم مالت إلى جهة الغرب، فعند ذلك حصل وقت صلاة الظهر، أو بدأ وقت صلاة الظهر. ويكون كذلك يستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، إلى أن يكون كل شيء ظل شيء مثله، وبعد ذلك يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر ويستمر إلى اصرار الشمس، وهذا هو الوقت الاختياري. وأما الاضطراري فهو إلى غروب الشمس، ولكن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الوقت الاختياري. لكن من حصل له شيء يمنعه كأن نام ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس فإنه يصليها وصلاة أداء، لكن هذا وقت اضطراري لا تؤخر الصلاة إليه، وإنما يؤتى بها في الوقت الاختياري، وإنما يؤتى بها وقت اضطراري للضرورة، كأن يكون الإنسان يعني نائم وغير ذلك من الأشياء التي يعني تكون سببا في عدم الاتيان في الصلاة في وقتها الاختياري. ثم المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، وبعد ذلك يدخل وقت العشاء، ويكون إلى نصف الليل، ويكون إلى نصف الليل. ثم بعد ذلك يدخل وقت الفجر، ويكون إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. والفترة أو المساء الزمن الذي بين بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا من العلماء من قال إنه وقت اختياري واضطراري، وهم جمهور العلماء مستدلين بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة التي بعدها، إلى أن يأتي وقت الصلاة التي بعدها. وبعض أهل العلم يقول إنه ليس لها وقت اضطراري، وإنما نهاية وقتها هو إما ثلث الليل كما جاء في بعض الحديث أو نصف الليل. ومعلوم أن الثلث داخل في النصف، أن الثلث داخل في النصف. نعم، أقرأ الحديث. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني وكان ظل الرجل كطوله، هذا للوقت لنهاية الوقت، يعني إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، أو ظل الشيء مثله. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يعني إلى حين العصر، لأن العصر وقتها متصل بالوقت، العصر متصل بوقت الظهر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني وقت العصر من حين يخرج وقت الظهر، يعني بحيث يكون طوله يعني شيء مثله، إلى أن تصفر الشمس. وفي بعض الحديث إلى أن يكون ظل شيء مثليه. وكل هذا أوقات اختيار، أوقات اختيارية. وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني من المغرب إلى أن يغيب الشفق، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني إلى نصف الليل. ونصف الليل يعرف بمعرفة زمن الغروب وزمن طلوع الفجر، ثم يقسم على اثنين ويطلع النصف، ويتفاوت في الأوقات، يعني بين بالنسبة للشتاء والصيف، يعني يطول الليل ويقصر، والمعتبر بذلك غروب الشمس بدايته وطلوع الفجر نهايته، فيعرف المقدار الذي بين طلوع الغروب والطلوع، ثم يقسم على نصفين، وعند ذلك يظهر النصف، وعند ذلك يظهر النصف، فيصلى في النصف الأول ولا يصلى في النصف الثاني. وتكون الصلاة في النصف الثاني يعني أداء على قول جمهور أهل العلم القائلين بأنها وقت اضطراري، وليس يعني وصلاة في غير الوقت، وتكون قضاء على قول الذين لا يقولون بأن لها وقت اضطراري. وقوله النصف الأوسط، يعني المقصود به النصف، المقصود به النصف الأول، يعني في حدود النصف الأول. والليل ثلاثة أثلاث، يعني الثلث الأول والثلث الأخير والثلث الأوسط، ونصف الليل يكون في منتصف الثلث الأوسط، ونصف الليل يكون في منتصف الثلث الأوسط. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وصلاة الصبح من طلوع الفجر أي الفجر الثاني المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، هذا هو وقت صلاة الفجر. والمسلم رحمه الله يعني ذكر حديث عبد الله بن عمر هذا، ويعني أكثر من طرقه، ثم ذكر يعني بعد ذلك الأثر المشهور عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، أتى به بعد حديث عبد الله بن عمر بطرقه المختلفة الذي هو مشتمل أو هو يعني أوسع حديث يعني فيه بيان أوقات الصلوات الخمس، لما ذكر طرقه المختلفة عقبه بقوله بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، وله من حديث بريدة والشمس بيضاء نقية، يعني بيضاء لم يحصل لها اصفرار، نقية صافية لم تتغير يعني على في قوة يعني في حرارتها، فيها الحرارة وفيها البياض والإضاءة، يعني أنها لم تتغير، يعني بمعنى أنها تحولت إلى الاصفرار. ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، يعني مرتفعة عن عن عن عن الغروب أو عن الوصول إلى الغروب. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي حديث أبي برزة رضي الله عنه في أوقات الصلاة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر يعني في أول وقتها، ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني في يعني في حرارتها وإضاءتها، ويعني يذهب إلى رحله يعني منزله، يعني يصل إلى منزله والشمس لم تتأثر ولم تتغير بل هي على صفائها ونقائها وحرارتها، فلم يحصل لها شيء من الاصفرار، لم يحصل لها شيء من الاصفرار. ذلك أنه يصلي الصلاة في أول وقتها. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني العشاء كان يحب تأخيرها، ولكنه كان يعني يحب الرفق بأمته ويشق عليه ما يشق عليها، فكان يحب أن يؤخرها، ولولا المشقة عليهم لصار إلى التأخير، ولكنه خشية المشقة عليهم كان يصليها في أول وقتها، ولكنه يصليها أحيانا في أول وقت وأحيانا يؤخرها، وهذا على حسب يعني كونهم يجتمعون فيصلي بهم، وكونهم يتأخرون فيؤخر الصلاة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عنها، إذا كل إنسان ينام عنها حتى يخرج وقتها، فكان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى فواتها وتأخيرها عن وقتها. وكان يكره الحديث بعدها لئلا يعني ينشغل بالحديث عن النوم ثم بعد ذلك ينام، فيترتب على ذلك أنه يؤثر ذلك على صلاة الفجر، أو يؤثر على صلاته من الليل، يؤثر على صلاته من الليل إذا كان يصلي في آخر الليل. فكان يكره النوم يكره الحديث بعدها لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يسمر مع أبي بكر لمصالح المسلمين، فإذا كان حصل شيء من ذلك لفائدة ولم يترتب عليه مضرة فإنه لا بأس بذلك. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان ينفتل يعني ينصرف وينتهي من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه. وهذا يعني يدل على أنه يصليها في أول وقتها، وأنه إذا انفتل من الصلاة يعني يعرف جليسه الذي بجواره. نعم. ويقرأ بالستين إلى المئة. ويقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة، إذا طول قرأ بالمئة، وإذا قصر وأتى بالقراءة يعني ليست مطولة فإنها تكون في الستين، يعني بين الستين إلى المئة، إن طول بلغ مئة، وإن لم يطول فإنه يكون في حدود الستين. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. نعم. والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. والصبح كان يصليها بغلس يعني في ظلمة آخر الليل يصليها بغلس، هذا يقال لها الغلس ظلمة آخر الليل. كان يصليها في أول وقتها بغلس أي في وقت الظلام. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وهذا فيه الصلاة في أول وقتها، وأنه قام الفجر يعني أقيم الصلاة ودخل الصلاة يعني حين انشق الفجر في أول دخول الفجر، والناس لا يعرف يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج كان ما عندهم مصابيح، ما كان فيه إلا الظلام. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. ثم ذكر حديث رافع بن خديج فيما يتعلق بصلاة المغرب، وأنه كان يصليها في أول وقتها، وأنه كان ينفتل من الصلاة وينصرف من الصلاة وأحدهم يعرف مواقع نبله، يعني المكان الذي يقع فيه النبل السهم إذا أطلقه يراه، لأن النهار لا يزال والضوء لا يزال، يعني ضوء النهار لا يزال باقيا، معناه أنه صلى صلاة في أول وقتها، وبعد ذلك كان الواحد منهم يعني يبصر الموقع الذي يقع فيه نبله إذا أرسل السهم، يعرف المكان الذي وقع فيه يراه، لأن الضياء والظلام لم يأتي، لأن الظلام موجود، الضياء موجود والظلام لم يأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم أي أخر يعني الصلاة، صلاة العشاء يعني أخرها، أي أعتمها يعتم بالعشاء يعني أخرها، وقال إنه لوقتها أي الوقت المختار والوقت الأفضل لولا أن أشق على أمتي، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يترك يعني ذلك الوقت المختار لئلا يحصل مشقة على أمته صلى الله عليه وسلم، فكان يصليها غالبا في أول وقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بصلاة الظهر، وصلاة الظهر تصلى في أول وقتها، لكنه إذا اشتد الحر فإنها يبرد بها، يعني معناها أن الناس يعني يفعلونها في وقت البراد، الوقت الذي حصل فيه البرودة، يعني شدة الحرارة خفت، وليس معنى ذلك أنه يؤخرها إلى آخر وقتها، وإنما يؤخرها عن أول وقتها بحيث تخف الحرارة وتحصل البرودة. قوله أبردوا يعني افعل الصلاة في وقت البراد، في وقت البراد الذي هو عدم الصلاة في أول وقتها، وهذا فيما إذا اشتد الحر، وإلا فإن الأصل أن الصلاة تصلى في أول وقتها بعد الزوال. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم قال ذكر حيث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، المقصود من ذلك أنهم المقصود من ذلك أنه كان يعني تطال القراءة في الصلاة، فيكون الإنسان يصلي الصلاة في أول الوقت، ثم بعدين يحصل الإسهار في آخر الصلاة، يحصل الإسهار يعني شيء من الضياء في آخر الصلاة، بحيث يعني يكون الإنسان يعرف جليسه، وقبل ذلك ما كان يعرفه، وكان ويكون ذلك بحصول الإطالة في الصلاة، يعني إطالة القراءة، لأنه إذا بدأ فيها في أول وقت وطال في القراءة بأن قرأ 60 أو 100 فإنه يعني يحصل الفراغ منها وقد حصل شيء من الضياء. وقيل إن معنى ذلك أنهم يصبحون، أنهم يتحققون يعني طلوع الفجر، وأنهم يؤدون الصلاة بعدما يتيقنون دخوله، يعني حتى لا يكون حصول الصلاة منهم قبل دخول الوقت، يعني معناها أصبحوا بالصبح يعني تحققوا من دخول وقت الصبح وأنكم تؤدونها في وقتها، لا أن يكون ذلك في شك منكم هل دخل وقتها أو ما دخل، بل لا بد من تحقق دخوله. وفسر بتفسيرين وكل منهما صحيح، يعني كونه يتحقق أن الوقت دخل وأن الناس يصلون بها في وقتها يؤدونها في وقتها، أو أنهم يبدأون الصلاة في أول وقتها وتطال القراءة وبعد الفراغ يكون حصل شيء من الضياء والإسرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهاية وقت العصر ونهاية وقت الفجر، فنهاية وقت الفجر نهاية وقت العصر عرفنا أنه اصفرار الشمس، وهذا اختياري، ولكن اضطراري إلى غروب الشمس. فمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وأضاف إليها أخرى فقد أدرك الصلاة في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها، وكان ذلك أداء، ويعني حتى الركعة الثانية التي صارت بعد الغروب فإنها تعتبر أداء، لأنه ينسحب إلى يعني الآخر إلى حكم الأول، وهو كونه دخل في الصلاة وأدرك منها ركعة، وأدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس. فإذا يدرك وقت صلاة العصر بإدراك ركعة قبل غروب الشمس، وبعد ذلك الركعة الثانية تكون أو ثلاث الركعات الأخرى فيما يتعلق بالعصر تكون بعد غروب الشمس، وذلك يكون أداء. وقد عرفنا أن العصر لها وقت اضطراري، وأن الوقت الاختياري إلى الاضطرار. وأما الفجر فإنها يدرك وقتها نهاية وقتها طلوع الشمس، وتدرك الصلاة أو يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة قبل الطلوع مثل ما حصل في الغروب، ثم يضيف إليها أخرى، وبذلك يكون صلى الصلاة في وقتها. وأما إذا لم يدرك يعني مقدار ركعة فإن ذلك لا يكون مدركا للوقت، إذا لم يدرك مقدار ركعة قبل الغروب لا يكون مدركا صلى الصلاة في وقتها. وذكر الحديث الثاني عن عائشة وفيه سجدة، والسجدة هي المقصود بها الركعة، لأن ليس المقصود بها خصوص السجدة، وإنما المقصود بها الركعة، لأن الركعة يطلق عليها سجدة، الركعة الكاملة من أولها إلى آخرها يطلق عليها ركعة ويطلق عليها سجدة، يعني من تسمية الكل باسم البعض، لأن السجدة هي بعض الركعة، وأطلق على الركعة أنها سجدة، يعني باعتبار أنه عبر بالجزء وأريد الكل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: إذا طهرت الحائض في النهار هل تقضي الظهر والعصر أم يسقط عنها؟ وكذلك إذا طهرت في الليل هل تقضي المغرب والعشاء؟ نعم، إذا طهرت قبل المغرب فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. هذا على قول جمهور أهل العلم أن الصلاة يعني صلاة العشاء يمتد وقتها الاضطراري إلى طلوع الفجر. هل الكفارة كفارة وطء الحائض على الزوج أم كذلك على الزوجة؟ إذا كانت مطاوعة عليها وإذا كانت غير مطاوعة فليس عليها شيء. وهل تلك الكفارة على الوجوب أو الاستحباب؟ الوجوب. هل هناك وقت مشترك تصح فيه الصلاتان مثل العصر والظهر؟ قيل إن هناك يعني مقدار 4 ركعات يعني يكون لهذه ولهذه، جاء في بعض الأحاديث ولا أذكر شيئا عن صحته، لكن المعروف أن هذه أن خروج وقت الظهر يأتي بعده مباشرة وقت العصر. جاءت أسئلة في المقدار الماء يتصدق به الآن من جامع في حال الحيض. هو قيل أنها 4 مثاقيل وربع من الدينار، الدينار من الذهب مقداره 4 أغرامات، 4 أغرامات وربع غرام. هذا المثقال؟ نعم. المثقال؟ لا، هو الغرام، غرامات. والدينار كم فيه؟ الدينار معلوم أن النصاب 92 غرام، النصاب من الذهب 92 غرام، والدينار الواحد يعادل يعني الكفارة أو اللي هو الدينار مقداره 4 غرامات وربع غرام، يعني قيمته، قيمة هذه الأغرامات من العملة المتداولة هي التي يصدق بها. يعني الآن لو قلنا الأغرام 100 ريال، لو قلنا الأغرام 100 ريال في 400 وكسر. لا بس يعني على حسب، لأن الأغرامات كما معلوم يعني قيمتها فرضنا ترتفع وتنخفض، يعني زادت أو نقصت، المهم قيمة 4 غرامات وربع من الذهب هو مقدار الكفارة التي هي دينار. يقول عندنا في البلد في الصيف خاصة يؤخرون الظهر إلى ما بعد العصر إلى 5 مساء، فما حكم هذا الفعل مع العلم بأن الحر يكون شديدا؟ لا يجوز، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. كيف تؤخر الظهر إلى العصر؟ كيف تؤخر الظهر إلى العصر؟ وإنما المقصود من ذلك بعد الزوال وبعد شدة الحر التي تكون عند كون الشمس على الرؤوس وتميل قليلا، يعني تؤخر حتى تذهب إلى جهة الغرب وتخف حرارتها. من أخر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو أخر العصر إلى غروب الشمس فما حكم صلاته؟ ما إيش؟ من أخر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو أخر العصر إلى غروب الشمس ما حكم صلاته؟ معلوم أن الإنسان لا يجوز أن يؤخر صلاة عن وقتها إلا مضطرا، أما في الاختيار فإن ذلك حرام، فإن ذلك حرام ولا يجوز له ذلك. ومن أهل العلم من قال إنه لا تصح صلاته، ويعني ومنهم من يحكم بكفره إذا كان متعمدا أنه يصليها بعد طلوع الشمس. هل يجوز تأخير راتبة العشاء إلى ما بعد نصف الليل؟ راتبة العشاء يتابعها بعد العشاء مباشرة، لأنها راتبة متصلة بها، راتبة متصلة بها، لكن إن انشغل عنها فله أن يأتي بها، إن انشغل فله أن يأتي. يقول قمت من الليل قبل أذان الفجر 5 دقائق ثم صليت الوتر، وفي أثناء الصلاة أذن الفجر، هل يعتبر أنني صليت الوتر أم أقضيه؟ إذا كان يعني أذن وأنت في الوتر في الركعة الأخيرة فأنت لا تقضيه, يعني أكمل الركعة ولا تقضيه. وإن كان يعني طلع الفجر وأنت لم تصلي الوتر فأنك تأتي به في الضحى, ولكن تضيف ركعة إلى الشيء الذي تأتي به. إن كان بقي عليك يعني ثلاث ركعات تأتي بأربع في الضحى, وإن كان بقي عليك خمس تأتي بست, وإن كان كل صلاتك فاتت عليك فأنت تأتي بها في الضحى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي صلاته من الليل لمانع منعه من ذلك صلى من الضحى 12 ركعة, لأن صلاته في الليل 11, فهو لا يأتي بالصلاة صلاة الليل وترا في النهار, وإنما يأتي بها بهذا المقدار وزيادة ركعة حتى لا يكون صلى وترا في النهار, لكن المقدار موجود وزيادة ركعة. يقول رجل مصاب برعاف مستمر, فهل يجوز له أن يستعمل الكي؟ إذا كان يفيده يستعمل, إذا كان فيه فائدة يستعمل, يستعمل أي علاج يعني مباح يعني يصير فيه شفاءه وسلامته, كي أو غير كي. أيهما أفضل لطالب العلم, أن يبدأ بحفظ بلوغ المرام أم يبدأ بحفظ عمدة الأحكام؟ قبل ذلك عليه أن يكون حافظا للقرآن, لأن حفظ القرآن مقدم على حفظ الأحاديث. وأما فيما يتعلق بكتب الحديث فينبغي أولا أن يحفظ الأربعين النووية التي هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم, وهي أحاديث قليلة واعتني بها في شروحها, وبعد ذلك يبدأ بعمدة الأحكام لأنها كلها أحاديث متفق عليها وأحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم. يقول هل يقع الطلاق بالكتابة بدون تلفظ؟ نعم يقع بالكتابة. ما معنى قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل؟ يعني كثيره وليس أكثره, لأن نصف الليل هو آخر وقت العشاء, فمقدار كثيره وليس عامته يعني معناه غالبه وإنما كثيره. هل بمجرد التكبير في صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون قد أدرك العصر وأدرك الركعة؟ لا أبدا, مجرد التكبير احنا قلنا لازم يكون أدرك ركعة كاملة. رجل وقوفه في الصلاة أشبه بالركوع, حجته أنه لا يخشع إلا كذلك, فما حكم صلاته؟ يعني يكون راكع يحني ظهره حتى يقول أخشع ما أحد يشغلني. والله يعني لا يتكلف, أقول لا يتكلف يعني بتكلف يعني ليس له أساس, وإنما يعني ينظر إلى مكان سجوده ولا يعني يحني ظهره وهو قائم, يعني ما يعلم شيء يدل عليه أنه يصلي وقد حنى ظهره يعني حتى يكون قريب من الركوع أو يعني يميل إلى الركوع, وإنما حني الظهر إنما يكون الركوع, فليس الإنسان يأتي بشيء ليس له أساس. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام داود عليه الصلاة والسلام, هل نحسب ذلك من صلاة المغرب أو من بعد صلاة العشاء؟ معلوم أن صلاة الليل ما تكون بعد صلاة العشاء, صلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء ليس يعني قبل صلاة العشاء, صلاة الليل يعني تبدأ بعد صلاة العشاء يعني بعد راتبة العشاء ثم بعد ذلك يأتي صلاة الليل. صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء سواء أديت العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب في أول وقت المغرب, فلو جمعت العشاء مع المغرب في أول وقتها بعد صلاة العشاء بعد المغرب بعد مع صلاة المغرب مجموعة مع المغرب يبدأ وقت صلاة الليل. إذن هي بعد صلاة العشاء، سواء أديت الصلاة في وقتها أو جمعت العشاء مع المغرب، عند ذلك تبدأ صلاة الليل. يقول: هل الإبراد لا زال مشروع مع وجود المكيفات، أم أن العلة انتفت؟ هو لا شك أن حصل يعني أشياء يعني فيها تسهيل وتيسير للناس يعني في المكيفات يعني في بيوتهم وفي الطريق إلى المسجد، لكن ليس كل يعني يفعل ذلك، ليس كل يتحقق له ذلك يعني. فالإبراد يعني مشروع، الإبراد مشروع. يقول: هل يأثم من ترك صلاة الوتر؟ نعم، هذه من السنن المؤكدة التي يعني جاء عن بعض أهل العلم يعني الذم لمن لا يصليها. يعني جاء عن الإمام أحمد أنه قال أنه رجل سوء، الذي لا يصلي الوتر رجل سوء. يقول: إذا خرج المذي هل يجب غسل الذكر بالماء والصابون أم يجزئه الماء فقط؟ لا، ما يحتاج إلى صابون. الحائض تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. السؤال: هل يسقط الطواف في حقها مطلقا؟ هل يسقط الطواف في حقها مطلقا؟ لا، الطواف الذي هو طواف الوداع يسقط عنها، أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا الحج الأبد، فعليها أن تنتظر حتى تطهر أو تسافر إذا كان السفر سهلا والرجوع سهلا ثم تأتي يعني، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي هذا الركن الذي هو طواف الإفاضة. يسأل عن كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. هو الإمام، بس أنا ما أعرف عنه شيء، لا أعرف عنه شيئا. الشيخ كان ذكره باللام الإلمام وشرحه الإمام. لا، هو كثيرا ما يذكرون الإمام. ثم ذكر شرح إيش؟ الإمام ابن دقيق العيد الأحكام وشرحه الإلمام باللام وشرحه الإمام. قال الشيخ الألباني أي الشرح؟ الشرح الإمام. الإمام؟ إيه. الإمام هو شرح؟ نعم. هو الإلمام الأصل. أيوة. حديث انتقاها ابن دقيق العيد في الأحكام وشرحها وشرحها. نعم. والشيخ الألباني يقول أنه الإلمام أحسن من بلوغ المرام، حيث أن الإلمام اشترط مؤلفه أن لا يريد إلا ما صح، بينما الحافظ لم يشترط هذا، يريد حتى الضعيف. قال: وإني لأعجب من ترك العلماء لكتاب ابن دقيق العيد وعدم شرحهم له، بينما البلوغ له عدة شروح. قال: أحسنها سبل السلام للصنعاني. فلذلك الأخ يسأل عن هذا الكتاب، لماذا لا يكون العناية به والحفظ منه ما دام أنه هذا كلام الشيخ عليه؟ العلماء اعتنوا بهذا لأنه الذي اشتهر عندهم، ولأن يعني أقول هو الذي اشتهر عند العلماء من ناحية أن صاحبه له شهرة عظيمة، له شهرة عظيمة في علم الرواية والدراية، هذا هو الذي جعل الناس يقبلون عليه. يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأختي حتى تتزوج به؟ أبي ليس عنده ما يكفي لزواجها. أختك لها حق عليك غير الزكاة، أنت عليك أن تحسن إليها وتساعدها وتعينها من غير الزكاة، لكن يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، لأن الزكاة إنما تمنع عن الأصول والفروع، وأما الحواشي فلا بأس بها وهي صدقة وصلة، لكن الإنسان لا يجعل الزكاة وقاية للمال، لا يجعل الزكاة وقاية، لأن القريب له حق وهو يقول الزكاة خارجة، وأنا إذا ما أعطيته أعطيه من مالي. نعم، أعطى من مالي وله حق غير الزكاة، لكن إذا كان المال قليل وليس عندك مال كثير فزكاة فقريبك أولى بزكاتك من غيره ما لم يكن أصلا أو فرعا. يقول أحسن الله إليكم، نحن اثنان من الطلبة نسكن في غرفة واحدة ونقوم من الليل، فهل الأفضل أن نصلي جماعة أم كل واحد يصلي لحاله؟ كل واحد يصلي على حدة، لأن هذه نوافل يعني الإنسان يصليها، وإذا اتفق أنه يعني صلى مع بعض لا بأس، لكن الأصل هو عدم الجماعة، وأنما كل إنسان يصلي على حدة، هذا هو الأصل. وإن حصل أن صلى لكن كلهم يلتزمون ذلك باستمرار، لا أعلم، لا ما أعرف يعني، يعني ما أعرف يعني بهذا الشيء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.